الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما يكتبون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. هذه الآيات يقول فيها جل وعلا: قل يا أهل الكتاب، أي يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكلم ويخاطب أهل الكتاب بهذا الخطاب، فيقول لأهل الكتاب، وهم الذين سبق ذكر بعض أوصافهم في الآيات السابقة من الذين اتخذوا هذا الدين هزوا ولعبا فيسخرون بآيات الله جل وعلا وبشرائعه تبارك وتعالى: هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ ما الذي لكم علينا كمطعن وكعيب تعيبوننا به؟ هل هذا يعد مطعنا أو يعد طعنا وعيبا؟ لا يعد كذلك، فليس لهم إلا مثل هذا، لا يعيبون على المؤمنين إلا أنهم فعلوا هذا الفعل، ألا وهو أنهم آمنوا بالله عز وجل وآمنوا بما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بما أنزل على الأنبياء والرسل من قبل. وهذا في الحقيقة لا يعد عيبا ولا يعد مذمة، وإنما هو مدح وزين وشيء طيب وشيء فيه خير. فهل ينقم أهل الكتاب إلا مثل هذا؟ وأن أكثركم فاسقون، وهذا هو الحال، أن أكثر هؤلاء فاسقون خارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن كان خارجا عن الطريق المستقيم عن طاعة الله جل وعلا فلا ريب ولا شك أنه ينقم من غيره فعل الطاعات وترك المنكرات، وينقم على غيره سلوكه الطريق المستقيم والصراط السوي القويم. فقوله هل تنقمون منا إلا أن آمنا، هذا استثناء منقطع، فما بعد إلا في الحقيقة ليس من جنس ما قبله، كمثل قوله عز وجل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ليس لهم عليهم منقمة وإعابة و مذمة إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، وهذا في الحقيقة ليس فيه منقمة ومذمة وعيب، وإنما فيه محمدة. وأيضا قوله عز وجل: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. ثم قال عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، أي هل أخبركم بمن هو في منزلة هي شر، ومنزل فيها مذمة عند الله جل وعلا، وذلك يوم القيامة. فهؤلاء هم شر منزلة، وهم أهل الذم، وليس من تظنون ومن ترونهم أنهم في مذمة لأنهم آمنوا بالله وبما أنزل إليهم وبما أنزل من قبل، وهذا على خلاف ما يقولون، بل الصحيح أن الذين هم فيهم مذمة وقدح وعيب هم هؤلاء الذين كانت مثوبتهم عند الله جل وعلا أن لعنهم فطردهم من رحمته بسبب فعالهم وأقوالهم الذميمة وما عندهم من العناد والمخالفة لأمر الله جل وعلا، وغضب عليهم غضبا لا يرضى عنهم بعده أبدا. فهؤلاء هم أهل المذمة، من لعنه الله فهو المذموم، ومن غضب الله عز وجل عليه فهو المذموم، ومن مسخه فأخرجه عن طبيعته الإنسانية البشرية إلى صورة الحيوان وجعل منهم القردة والخنازير، هؤلاء هم أهل المذمة. الله جل وعلا قال: ولقد كرمنا بني آدم، حملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا تفضيل الله جل وعلا للإنسان. فإذا أنزل عليه سخطه ومسخه وأخرجه من صورة البشرية والإنسانية إلى صورة الحيوانية، فجعله ممسوخا في صورة قرد أو في صورة خنزير أو في صورة غير ذلك من الدواب، فلا شك أن هذا هو المذموم، وجعل منهم القردة والخنازير، القردة والخنازير. وهؤلاء مما مسخهم الله جل وعلا، وهم طائفة من اليهود. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، هل هم مما مسخ الله تبارك وتعالى؟ فقال: لا، وإنما الله عز وجل لم يهلك قوما، أو قال: لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. رواه مسلم. فالقردة والخنازير كانت قبل أن يمسخ اليهود في صورة قردة وخنازير، قبل أن يمسخوا قردة وخنازير. فالصحابة قالوا: هل هذه القردة والخنازير التي هي موجودة الآن هي مما مسخ الله؟ يعني تناسلوا. فقال: لا، لأن الأقوام الذين طغوا وأتوا وعاندوا وكفروا وغضب الله عز وجل عليهم فمسخهم قردة وخنازير، عاشوا أبدا أو أمدا من الدهر ثم ماتوا، فلم يكن لهم عقب ولم يكن لهم نسل، لم يكن لهم عقب ولم يكن لهم نسل. والمسخ إنما جاء في النص في القردة والخنازير، مسخوا قردة وخنازير. وجاء في الحديث، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الحيوان، فقال: لعله مما مسخ الله تعالى، لعله مما مسخ الله عز وجل، لكن من غير قطع. قال: وعبد الطاغوت، وهذا أيضا هو الذي يذم، هذا الذي هو شر مثوبة وثوابا عند الله جل وعلا، هذا هو المذموم، هذا هو القبيح، هذا الذي يعاب، وهذا الذي ينقم عليه أن يكون ممن عبد الطاغوت، عبد الأصنام، عبد الوثن، عبد غير الله تبارك وتعالى. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، وأضل عن سواء السبيل. نعم. وهنا من القرآن من قرأ وعبد الطاغوت، عبد لأنه في الماضي، وقرئ وعبد الطاغوت على الإضافة، وقرئ وعابد الطاغوت أيضا على الإضافة، والمعنى في ذلك قريب. فهؤلاء أكفروا بالله عز وجل وأشركوا بالله تبارك وتعالى، فكيف ينقمون على من وحد الله الذي وحد الله جل وعلا وأبده؟ هذا أهل مدح، وقد استجاب لأمر الله جل وعلا. أما الذي كفر وأشرك فهذا الذي يذم، أولئك شر مكانا، مكانتهم في شر وذم، ومكانتهم سافلة رديئة دنية، وأضل عن سواء السبيل، أي مائلون منحرفون عن السبيل السوي المستقيم القويم، السبيل الحق والصواب، عن سواء السبيل، من إضافة الصفة إلى الموصوف، وأضل عن السبيل السوي المستوي المستقيم القويم الذي أنزله الله جل وعلا. وأخبر عز وجل عنهم بقوله وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما يكتبون، والله أعلم بما يكتمون. هذه صفة المنافقين، فهم دائما يصاحبهم الكفر في قلوبهم، فإذا جاءوا يصانعون أهل الإيمان ويعني يتقونهم ويظهرون أنهم مؤمنون في الظاهر، لكن قلوبهم منطوية على الكفر عياذا بالله. ولهذا إذا دخلوا على أهل الإيمان أظهروا الإيمان في الظاهر، لكن الكفر مصاحب لهم في باطنهم. وإذا خرجوا خرجوا وهم يعني يبطنون الكفر كما دخلوا به وهم قد خرجوا به. وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما يكتمون، يعني إن كتموا ذلك على الناس، حيث إن الناس لا يعرفون باطنهم، لكن ذلك لا يخفى على الله عز وجل، فهو يعلم السر وأخفى، أو أم يعلم أننا نعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، هذا هو صنيعهم وشأنهم، المبادرة والمسارعة إلى الإثم والحرام والظلم والباطل والزور وكل ما هو خلاف أمر الله تبارك وتعالى. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم، أي العمل الذي يترتب عليه الإثم والعدوان، أي الاعتداء على الناس، وأكل السحت، أي أكل المال بالباطل، لبئس ما كانوا يعملون. فهذا العمل عمل مذموم، عمل مذموم، بئس العمل عملهم. ولولا ينهاهم الرباني والإحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يعني هل كان هؤلاء الأحبار والربانيون ينهوا هؤلاء عن تعاطي هذه المحرمات؟ والأحبار علماء اليهود، والربانيون أيضا العلماء العمال أرباب الولايات عليهم، وكذا الأحبار هم علماء اليهود. لبئس ما كانوا يصنعون، أي من تركهم ذلك. فذم جل وعلا من عمل الإثم والاعتداء وأكل السحت، وذم من لم يأمر ولم ينهى، أي من العلماء لم يأمرهم بالمعروف ولم ينههم عن هذا الفعل السيء، كما قال عز وجل في الآية الأخرى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وأيضا فيه الإشارة أيضا إلى ذم الطائفة التي لم تمنع ولم تنكر أصحاب السبت، قال الطائفة لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون. ثم ذكر جل وعلا في الآية أنه أنجى الذين ينهون عن السوء، وأنه أخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس، ولم يذكر حال الذين لم يظلموا ولم يفعلوا الفعل المحرم، وأيضا في نفس الوقت لم يكونوا ينكرون، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فذكر أنه أنجى من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وعذب من وقع في مسألة السبت والاصطياد فيه بالحيلة والمكر والخداع. والذين قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم سكت الله جل وعلا عنهم. ولهذا اختلف العلماء هل هم ممن أنجاهم الله أو لا، والأقرب للصواب أنهم نجوا لأنه قيد الأخذ والأخذ هو العذاب بمن كان يظلم ويفعل السوء، وهؤلاء لم يفعلوه، ولكن لم يذكرهم جل وعلا لأنهم تركوا الأمر والنهي، وهذا فعل شنيع. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر حتمي ولا بد منه، أمر حتمي ولا بد منه. ولهذا كان أهل العلم أخوف آية عندهم مثل هذه الآية، لولا ينهاهم الربانيون الأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هذه أخوف آية على العالم، أن يكون المنكر أمامه والمعروف، المنكر أمامه يفعل والمعروف أمامه يضيع، ثم هو لا يأمر ولا ينهى، فهذا متوعد كما في هذه الآية. كما أنه صلى الله عليه وسلم جاء عنه في غير ما حديث أن ما من الرجل يعمل بالمعاصي أمامه وهو يستطيع أن يغير فلا يغير إلا أصاب الله تبارك وتعالى الجميع بالعقاب قبل أن يموتوا. ثم قال عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يجدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم قرأوا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فيذكر عز وجل هاهنا بعض مثالب اليهود ومخازيهم وأفعالهم الخبيثة والشنيعة ومقالاتهم الكفرية الضالة التي فيها الباطل والزور. ومن ذلك أنهم قالوا يد الله مغلولة، أي أنه بخيل ولا ينفق ولا يعطي الناس، فوصف الله جل وعلا بهذا الوصف. تعالى الله عز وجل عما يقول هؤلاء الملاعين علوا كبيرا، وصفوه بأنه بخيل وأنهم هم الأغنياء. يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. والغلول أو اليد المغلولة أي التي لا تنفق، كما قال جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني لا تمسك فتبخل ولا تبسط فتبذر وتسرف، وإنما الأمر بين ذلك. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فغل اليد هنا كناية عن ماذا؟ عن البخل، وهذا من قولهم الباطل، وهذا يدل على شدة مكرهم وتعنتهم وسواد قلوبهم. فوصفوا مع الرب جل وعلا المعبود بحق، وصفوه بهذه الأوصاف، كما وصفوا أيضا قالوا إن الله فقير، عياذا بالله، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هذا دعاء عليهم وإخبار بما هم فيه. غلت أيديهم، هم أهل البخل وهم أهل الإمساك وعدم العطاء، ولعنوا بما قالوا، طردوا من رحمة الله جل وعلا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قال صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه قال وعرشه على الماء وفي يده الأخرى الفيض يرفع ويخفض وقال يقول الله تعالى أنفق أن أنفق عليك وأصل الحديث في الصحيحين. فالله عز وجل هو صاحب الفضل وهو صاحب الفضل الواسع وهو صاحب العطاء الجزيل وهو الجواد الكريم وهو الذي يعطي عباده سبحانه وتعالى. وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وما بكم من نعمة من الله، ما أريد منكم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو الذي يعطي جميع العباد سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وذلك لحكمة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الملك إنك بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهو الذي يقبض ويبسط جل وعلا. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك، القرآن الكريم، كثيرا من هؤلاء اليهود يزيدهم الذي أنزل إليك وهو القرآن الكريم طغيانا وكفرا، فيزيدون مجاوزة للحد وشدة في الكفر. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. وإن كان قد يظهر لكم أنهم على مودة فيما بينهم، لكن بينهم أشد ما يكون من العداوة والبغضاء، إذ أنهم لا يعبدون الواحد الأحد، ولا يمكن أن يجمع بين الناس وأن يوحد بينهم إلا بأن يكونوا على التوحيد لله سبحانه وتعالى. أما من لم يكونوا على توحيد الله عز وجل فإنهم إن كان يظهرون في الظاهر أنهم متفقون، لكن كما قال عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فهم متناقضون، مختلفون، متخاصمون، متنازعون، متناحرون، متقاتلون. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، هذا الذي جاءك من الله جل وعلا لا يزيد هؤلاء إلا شدة في الطغيان ومجاوزة الحد وشدة في الكفر، لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن الكريم. والقرآن الكريم إنما هو شفاء لأهل الإيمان، ويزيد أهل الطغيان طغيانا على طغيانهم. ولهذا قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهاتان الآيتان نظيرتا للآية المذكورة هاهنا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فلا يتجتمع قلوبهم، بل العداوة هي التي في قلوبهم فلا يجتمعون على حق أبدا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يعني يسعون في عقد الأسباب ويكيدون لكم بأمور يحاربونكم بها، وكلما يسعون في شيء من ذلك فإن الله يبطل سعيهم ويرد كيدهم ويجعل مكرهم السيء يحيق بهم. وهذا فيه الإشارة إلى أن اليهود هذا هو صنيعهم، وأنهم يسعون غاية السعي في أن يوقدوا النار، نار الحرب بين المسلمين. كلما أوقدوا نارا من الحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، يعني هذا من سجيتهم ومن صفاتهم السعي في الإفساد في الأرض. وهذا الإفساد بنشر الشرك والكفر ونشر الحرام والمفاسد وإغراء الناس بالملذات وبالشهوات وإغراقهم في حب الدنيا والانصراف عن الآخرة. وأعظم الفساد هو الكفر والشرك، فهذا سجية اليهود وصفتهم، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، سبحان الله، يعني على ما فيهم من الخبث والضلال، فالله جل وعلا يعرض عليهم التوبة. لو أنهم آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. على الرغم مما فعلوه، لكن إذا آمنوا ورجعوا إلى طريق الحق وتابوا واتقوا الله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى يكفر عنهم ما سبق من سيئاتهم، وجزاؤهم يوم القيامة جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أقاموا أي استقاموا عليها، على ما في توراتهم وإنجيلهم مما لا يحر لم يحرف، ومما لم يحرف الإنباء والتبشير بقدوم هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، ولزوم اتباعه، وأنه جاء مصدقا لما بين يديه من الكتب. فلو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم أو القرآن الكريم، وما لم يحرف من التوراة والإنجيل يدلهم على ذلك، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني لكان لهم هذا النعيم لو عملوا بما في كتبهم وتؤديهم إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني ذلك كثرة الرزق الذي ينزل عليهم من السماء والذي ينبت لهم من الأرض، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم مما يخرج من ماذا؟ من الأرض، من بركاتها. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ساء ما يعملون أي أن منهم من اقتصد في العمل وعمل حسنا، ولكن أكثرهم ماذا؟ كانوا على عمل سيء، كانوا على عمل سيء. وذلك كما في قوله تبارك وتعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقوله جل وعلا: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وغير ذلك من الآيات. فهذا حالهم، فقليل منهم من أحسن العمل، وأكثرهم كانوا على العمل السيء، ومع أنه بينهم التوراة والإنجيل لكنهم لم يتحاكموا إليها ولم يعملوا بما فيها. ولهذا فلا يغرن الإنسان كونه القرآن بين يديه، فلا بد من العمل به. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث جبير بن نفير، أنه قال: يوشك أن يرفع العلم، أو هذا أوان ورفع العلم. فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله، كيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك أفقه المدينة. هؤلاء اليهود التوراة والإنجيل بأيديهم، هؤلاء اليهود والنصارى التوراة والإنجيل بأيديهم، فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله جل وعلا، فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله جل وعلا. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، الآية. وهذا الحديث قد رواه ابن ماجه وغيره، وله طرق، وهو حسن كما قال بعض العلماء. فالواجب هو حفظ الكتاب وفهمه والعمل والعلم بمعانيه، وأيضا العمل به كذلك، والعمل به كذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.